السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. سورة المجادلة. كل واحد يقرأ أول أربع آيات في سره. كل واحد يقرأ أول أربع آيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. والله يسمع تحاوركما. إن الله سميع بصير. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. والله يسمع تحاوركما. إن الله سميع بصير. هذه سورة المجادلة سورة مدنية تؤصل الاعتقاد كما تؤصل الأحكام، بل تربط بينهما برباط وثيق ينبغي ألا يفوت المسلم أبدا، تربط كل الأمور بالعقيدة، تربط كل الأمور بعلاقتك بالله عز وجل، تربط كل الأمور بإيمانك باليوم الآخر. وهذا معنى أن تعمل العمل تبتغي وجه الله والدار الآخرة، هذا هو مقصدك وهذه هي وجهتك. يظهر لنا في هذه السورة أنموذج عملي كيف رب الله هذه الأمة، كيف نشئت على عين الله وفي كنفه سبحانه. هذه الآية تبين ذلك. قال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قضية شخصية، قضية أسرية، قضية بين زوج وزوجة، منها ننطلق إلى إصلاح المجتمع. من قضية شخصية عائلية أو أسرية، بيت من بيوت المسلمين، منها كان الانطلاق لإصلاح المجتمع. وإصلاح المجتمع لا يكون إلا على عقيدة صحيحة. إصلاح المجتمع لا يكون إلا على عقيدة صحيحة. كل إصلاح على غير هذا الأساس العقدي فليس بإصلاح. إصلاح صوري، إصلاح شكلي، هيكل ظاهري، ولكنه هش يسقط، لا أساس، لا أعمدة. فعلى أي شيء ستقيم هذا البناء؟ بناء الأمة ليس إلا على العقيدة. ومن اعتقد أن بناء الأمة يكون بتقدمها اقتصاديا فهو واهم. ومن اعتقد أن بناء الأمة يعتمد على علوم وثقافات فقد جهل سنة الله. من اعتقد أن بناء الأمة يكون بالكثرة فهو جاهل، لا يكون بناء الأمة إلا بعقيدة صحيحة. ولهذا من يدخل في هذا الدين لماديات خرج بماديات إن لم يكن معه عقيدة، إن لم يحصل إسلامه بعقيدة. ومن دخل بكثرة سيخرج بكثرة إن لم يوصل ذلك بعقيدة، إن لم يحسن إسلامه بعقيدة، وهكذا. كل الأسباب إلى إقامة الأمة بغير عقيدة صحيحة ليست بأسباب صحيحة. انطلاقا من هذه القضية الشخصية الأسرية نوصل هذه العقيدة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه في أمر بينها وبين زوجها، ولم يذكر الله عز وجل في الآية الأولى ما هي المشكلة وما الذي حصل بين هذا الزوج وهذه الزوجة، ولكن حصلت مجادلة بين هذه المرأة مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة هي خولة بنت ثعلبة، وزوجها هو عبادة بن الصامت، وأوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت. جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة أو في مشكلة بينها وبين زوجها. قال الله عز وجل، احنا الذي شرحناه المرة الماضية ولكن مرور سريع، وتشتكي إلى الله. بتشتكي إلى، هو في حد بيشتكي لربنا؟ هي بتشتكي إلى الله ولا تشتكي إلى رسول الله؟ لا، هي في قولها تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، فإنه ما طلقني يا رسول الله، إنما ظاهر بتجادل النبي صلى الله عليه وسلم تقول أشكو إلى الله، رغم أن الحديث موجه إلى. وهنا وقفتان. أن العبد قد يكلم المخلوق وقد يستفتي المخلوق وقد يرجع إلى المخلوق، ولكن ينبغي أن يعلم العبد أن هذا هو السبب الظاهر، أما شكواه على الحقيقة وطلبته على الحقيقة قد توجه بها إلى الله. هذه اللفتة الأولى. اللفتة الثانية، احذر دعوة المظلوم، هيشتكيك إلى الله. ركز، سيشكوك إلى الله، والذي يكون وكيله ونصيره هو الله. وأنت ظالم، خلي بالك، وأنت ظالم. شوف بقى لما تقف وأنت ظالم بين يدي الملك، المشكو إليه هو الملك سبحانه وتعالى. فالحذر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اتقي دعوة المظلوم، يبث شكواه إلى الله تضيع أنت، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحب ليه؟ لا يحب الظالمين. وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. لم تكونا وحدكما، بل الله معكما يسمع ويرى. ده المفهوم الثاني، أن المحاورات بينك وبين زوجك يسمعها الله، المحاورات بينك وبين إخوانك يسمعها الله. ولهذا أول الآية قد سمع الله. طيب قال والله يسمع، الله بيؤكد عندك المعنى، سمع ويسمع، لا يخفى عليه من كلام الناس شيء، لا يخفى عليه من أمر الخلق شيء، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. لفتة الأخرى في هذه الآية إن هذه المسألة مسألة كما قلت لكم بين شخص وزوجته صغيرة نعديها. هو الموضوع اللي ينزل لأجله قرآن ويتحرك الأمر بهذه الصورة، ولا يزال الناس يتلون هذه الآية ويجلس الرجال كما نحن جالسون الآن لنفهم هذه الآية ونتلوها في الصلوات ونقيم بها بالليل وتقضي بها المحاكم والقضاة في بلاد المسلمين، هذا كله بحادثة لامرأة وزوجها. وبالتالي إخواني تربية النفوس وإعداد المسلمين لتحمل الرسالة يبدأ بهذا التأصيل، يبدأ بهذا التأصيل. يعني اليوم كل واحد فيكم عنده حادثة معينة، موقف معين مع زوجته، استفتاء معين في حاجة بينه وبين ولاده، استفتاء في حاجة في العمل، استفتاء في حادث أو مشكلة حصلت في الشارع، استفتاء في معاملة تجارية. رجوع الناس إلى التشريع في ظل عقيدة صحيحة هو البناء الصحيح للمجتمع. وبالتالي يبدأ يظهر هو حلال ولا حرام، يجوز ولا لا يجوز. شايفين الأسئلة ديت تدل على أنه يريد أن يحكم شرع الله. ما هو إيه معنى هي حلال يا عم الشيخ ولا حرام، هو يجوز ولا لا يجوز؟ إيه معنى أنه رجع لعم الشيخ للعالم ده يسأله؟ إيه معنى أنه يرجع له؟ معناها عايز إيه؟ حكم الله، عايز شرع الله. واضح إخواني؟ هذا بداية تحكيم الشريعة. ثانيا لا نريد أن يكون الأمر إن عرفت التشريع خلي بالك بلا عقيدة، لا، الله عز وجل ما ذكر حكم المجادلة الظهار في الآية الأولى، بدأ بتأصيل الإيه؟ العقيدة، بدأ بتأصيل العقيدة. قد سمع في قراءة حمزة والكسائي وابن عمرو، قد سمع بإضغام الدال في السين، قد سمع الله قول التي تجادلك أي تراجعك الكلام في شأن زوجها وتشتكي إلى الله، وتشتكي إلى الله. المجادلة اللي كانت بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم، النبي يقول قد حرمت عليه، وتقول والله ما ذكر طلاقا، والله ما ذكر طلاقا، تخاف المسكينة من الإيه؟ من الطلاق، ففيه كسرها. ثم تقول أشكو إلى الله فاقتي، أشكو إلى الله وحدتي، إن لي صبي صغارا إن ضممتهم إلي جاعوا، ضاعوا، إن ضممتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا. وجعلت ترفع رأسها إلى السماء. الموقف اللي لازم نخاف منه، لو كنت ظالما فاحذر من أن يرفع المظلوم رأسه إلى السماء، أن يرفع شكواه إلى الله عز وجل، تقول اللهم إني أشكو إليك، وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. إذن الله حاضر، الله يسمع، الله يرى هذا الشأن الفردي لامرأة من عامة المسلمين، لا يشغله سمع عن شيء، ولا يشغله شيء عن شيء، لا يشغله عن الحكم في شأن هذه المرأة، الحكم في سائر أمور السماوات والأرض. فسبحانه لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. شعور الجماعة المسلمة أن الله يسمعها ويراها، وبالتالي إخواني كل ما يجري للخلق فاعلموا أنه بمسمع من الله ومرآة. قال الله سبحانه وتعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم الذين يظاهرون منكم من إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور الذين يظاهرون منكم من نسائهم وفي قراءة الجمهور يظهرون وقرأ حمزة والكسائي وابن عامر يظاهرون ومعنى الظهار أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي أنت علي يعني محرمة علي كما يحرم علي ظهر أمي أي كما تحرم علي أمي وقلنا وهذا تجدونه في كتب الفقه مفصلا طب إن قال كظهر ابنتي أو كظهر أختي أو عمتي أو خالتي هل يكون ظهارا؟ الجمهور على أنه ظهار لأن العلة واحدة التحريم فالظهار بذكر أحد المحارم الأمر الثاني الظهار مشتق من الايه من الظهر طب لو قال أنت علي كيد أمي كرجل أمي كرأس أمي ذكر عضوا غير الظهر هل يقع ظهارا؟ الجواب نعم لأن العلة واحدة هي نفس العلة المقصود التحريم المقصود التحريم وهو المحرم على الحقيقة إيه؟ الفرج الفرج وإنما ذكر ويريد التحريم فإن ذكر ظهرا رأسا يدا الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أن هذا كله يسمى إيه؟ ظهارا طيب إذا شبه امرأة بأجنبية هل يكون ظهارا؟ فاهمين الكلام؟ يعني أنت علي كظهر وذكر واحدة محرمة أيضا عليه محرمة عليه لا يجوز له أن يجامعها إلا أن يكون هناك عقد صحيح تفاصيل دي خذوها في كتب الفقه لكن أقصد أقول الآن أن الظهار كان أمرا موجودا في الجاهلية وكان الرجل يظاهر من امرأته ويتركها كالمعلقة وهذا كان من انتقاص المرأة في الجاهلية فجاء الإسلام وكرمها الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم خلي بالك بقى شوف طريقة معالجة الخطأ الجماعة اللي بياخدوا دورات تنمية بشرية يقول لك حل المشاكل وازاي حل المشاكل لا احنا عايزين نشوف الطريقة الشرعية كيف رب العزة سبحانه وتعالى يعالج هذا الأمر أولا عالجه بالتأصيل العقدي فأي مشكلة أنت هتقعد تفصل بين زوجين هتقعد تفصل بين أخين أول حاجة أصل الإيه العقيدة تقول لهم صلى الله على رسول الله الآن يا أخواني نحن جالسون والله يسمعنا ويرانا ويشهد على قولك ويشهد على قولي فإياكم أن تكون كاذبين أو أن تدعي بليس شيء خلي بالكم أنا هسمع منكم وهحكم وحكمي قد يكون خطأ إنني أسمع إنني أحكم بما أسمع ولكن الله سيفصل والقضاء الأعظم يوم أن نقف بين يدي الله وليس هذا ببعيد إن الكفار هم الذين يرون الساعة بعيدة أما نحن فنراها أقرب من شراك نعلنا قد نخرج الآن من المجلس وتموت أو أموت وتسأل عن هذا شايفين المقدمة دي ممكن أقول لك بعد إذنك يا شيخ أنا خلاص موضوع خلص موضوع خلص موضوع اتحل الموضوع كان عندنا، كان في مشكلة عندنا، أنا كان عندي جرأة على الله، أنا كان عندي كذا، هو مش هقول لك كده، بس دي حلت الموضوع. ممكن تحل جزء كبير من الموضوع ويفضل الجزء صغير من المشكلة، في النهاية احنا حلينا جزء كبير من المشكلة. يبقى أول حاجة هو إيه؟ ها؟ تتذكر أنك مسلم، وأنك ستسأل عن هذا القضاء، وأنهم سيسألون عن نتيجة ذلك. فهمني إزاي؟ فتأصل عندهم هذا، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الآن. اثنين، الشيء الخطأ ننكره، دي رقم اثنين. هم بدأوا يعرضوا القضية بتاعتهم ويسمع، أول حاجة نقول ده غلط ده غلط ده غلط، نسقط الأخطاء ونبين الصواب، نقول هذا منكر، هذا زور، هذا خطأ، لا أنت غلطان في كذا، أنت غلطان في كذا، نسقط الكلام ده، نسقط الباطل خلاص. ما بقي غير مسائل، يبقى في جزء حل بالعقيدة، جزء حل بعد أن حذفنا المنكرات. اسمع الآية بتقول إيه؟ الذين يظاهرون منكم من نسائهم، اللي بيقولوا لزوجاتكم لزوجتهم أو لزوجاتهم أنت علي كظهر أمي، خلي بالك هذا الكلام قائم على غير أصل، ما هن أمهاته، أنت بتقول لها أنت علي كظهر أمي، ها؟ ما هن أمهاتهم، ركزوا معايا، ما هذه تعمل عمل ليس، ده اللي درسناه في المدارس، وهذه لغة أهل الحجاز، ها؟ إن ما تعمل عمل ليس، يعني تعمل عمل ليس، ها؟ ليس بتعمل إيه أصلا، عارفين ولا مش عارفين؟ ليس من أخوات إيه؟ أخوات كان مبتدأ ترفعه وتنصب الإيه؟ طيب ما هن أمهاتهم، هن أدي الضمير هن في محل رفع، أمهاتهم منصوب بالإيه؟ بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم، دي قراءة الجمهور على هذه اللغة الحجازية. على لغة أهل نجد لا يعملون ما عمل ليس، وبالتالي تصير الجملة إيه؟ ما هن أمهاتهم، ما هن إيه؟ أمهاتهم. الذين يظاهرون منكم من نسائهم، ها؟ ما هن أمهاتهم، هذا كذب منهم. رب العزة بيوبخ هؤلاء الذين يقولون لزوجاتهم أنت علي كظهر أمي، لا يا سيدي دي مش أمك، أنت اللي بتخرف، معناها كده ما هن أمهاته، فهذا توبيخ من الله عز وجل. ايه دي، مين دي اللي امك؟ مين اللي حكم بهذا الحكم؟ كلامك باطل وزور، بيسقط الباطل، بيسقط الباطل. واضح اخواني؟ ما هن امهاتهم، ما هن امهاتهم، ولا تتحول الزوجه ابدا بكلمتك الباطله الى ام، هذه كلمة منكرة ينكرها الواقع، كلمة مزورة ينكرها الحق. كده المخطئ بالكلمة ديت وقف، كأنه قال ايه؟ ما عنتوش تقولوا الكلمة دي أبدا، الكلمة دي باطل وزور، يعني الراجل ده راجل باطل وراجل مزور، معناه كده؟ عشان كده قال العلماء هذا توبيخ من الله عز وجل، تبكيت للمظاهر، وهذا تبكيت لكل من نطق بباطل أو زور. كلم كلام مظبوط، كلم كلام صح. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنا. ما أمهاتهم، إن هذه النافية، يعني ما أمهاتهم إلا اللائي إيه؟ دي مش أمك يا سيد، أمك اللي ولدتك. فشايفين كلمة بتكلم بيها، الطريقة بتكلم بيها دي، هو ده التبكيت، هو ده التوبيخ. يا من ظاهرت، دي مش أمك يا سيدي، أمك هناك اللي ولدتك، لكن دي زوجتك الحلال دي، يا بتاع الباطل والزور أنت. فهمني إزاي؟ ها؟ الذين يظاهرون منكم من نسائه، بس أسلوب القرآن راقي، ها تبكيت وتوبيخ، وتلاقي الألفاظ كده إيه فيها محافظة. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، أم المظاهر هي التي ولدته وليست هذه التي بينه وبينها عقد وميثاق غليظ. ثم زاد الله في توبيخهم وتقريعهم فقال وإنهم اللي هم مين؟ المظاهرون ليقولون منكرا من القول وزورا، أي فظيعا من القول ينكره الشرع، والزور هو الكذب. أنتوا عارفين لسان حال كثير من المبطلين اليوم سواء في الظهر أو في غيره، يقول إيه؟ طب ويه لا مش إيه يعني، الأمور في الحياة يجب أن تقوم على الحق، يجب أن تقوم على الحق، لكن منكر وزور يبقى مش هنبني على القضية دي أي شيء. واضح إخواني؟ لا تختلط هذا الاختلاط ولا تضطرب هذا الاضطراب، انك تخلط الامور ببعضها وتجعل الزوجه كالام وكذا ككذا. فالاسلام يقيم الامور على الحق ولا تقوم ابدا على باطل. وبالتالي قول وانهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، لازم نهدم الاصل ده عشان نبني بناء صحيح. لا تقوم على باطل ولا تقوم على زور. وإن الله، طب شوف بقى لما يسمع المظاهر الكلام ده بقى ما يسويش حاجة ويحس إن الدنيا كلها تسدت في وشه. أنا اللي قلت الكلام ده، ده أنا المظاهر، وربنا سبحانه شو بيكلمني إزاي؟ يبقى أنا ضيعت، يبقى أنا داخل جهنم، يبقى أنا داخل النار. مش ده الشعور اللي بيأتي مباشرة لهذا الرجل؟ ده الشعور الطبيعي الذي يأتي لمن كان له قلب. فالله عز وجل لا يضيق على عباده بل يفتح لهم دائما الباب. قال وإن الله لعفو غفور بليغ العفو والمغفرة، إذ جعل الكفارة عليهم مخلصة لهم عن هذا القول المنكر. قولك ده باطل ومنكر وزور و و و و، تعالى وليك حل، ما عندش تعمل كده وتعالى ليك حل، هنعالج بقى الغلط بتاعك. واضح اخواني؟ ايه هو العلاج؟ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون، والذين يظاهرون ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، والذين يظاهرون من نسائهم. لما ذكر الظهار إجمالا ووبخ فاعليه شرع في تفصيل أحكام الظهار. والذين يقولون ذلك القول المنكر الزور ثم يعودون لما قالوا، يعودون لما قالوا، يعني يعودون إلى ما قالوا. اللام هنا وإلى يتعاقبان، وبالتالي يعظكم الله أن تعودوا لمثله أو إلى مثله أو إلى مثله. يبقى اللام وإلى يتعاقبان، وذكر العلماء لها أمثلة من الكتاب. وقالوا الحمد لله الذي هدانا إيه لهذا، فاهدوهم إلى صراط مستقيم. يبقى تأتي هدى لي وهدى إيه وهدى إلى، بأن ربك أوحى لا لها مش كده؟ وأوحى إلى نوح أو أوحي إلى نوح، يبقى يأتي اللام وإلى يتعاقبان في اللغة دي، بتيجي مكان دي. هذا هو القول الأول. القول الثاني، يبقى القول الأول يقول إيه؟ الذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون إلى ما قالوا، لما قالوا يعني إلى ما قالوا. القول الثاني قالوا اللام لي لما ديت بمعنى عن، أي ثم يرجعون عما قالوا، يرجعون عن هذا القول اللي هو إيه؟ الظهار، الزور والباطل اللي قالوه، تمام؟ طيب يعودون لما قالوا يعني رجعوا عن كلامهم وعايزين يرجعوا لإيه؟ يعني ما هم معاهم الزواجين، يعودوا إلى الوطن أو إلى إرادة الجماع، تمام؟ طيب والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، كل الكلام ده عشان قالوا اللام بمعنى إلى، وهنا معناها يرجعون عن قولهم ويرجعوا إلى الإيه؟ إلى الجماع أو الوطن. بعض العلماء قال لك لا، ثم يعودون لما كانوا عليه من الجماع. فهمت إزاي؟ ثم يعودون لما قالوا، أي ثم يعودون لما كانوا عليه من الجماع، ويكون الآية فيها تقديم وتأخير. يعني في النهاية المقصود أن من ظاهر امرأته ثم أراد أن يعود إلى الوضع الصحيح لا إلى هذا الزور الذي فعله وقاله، فعليه أن يفعل التالي، فتحرير رقبة، تحرير رقبة لما قالوا، معناها كده يعودون لما كانوا عليه من الجماع، فتحرير رقبة لما قالوا، أي فعليهم تحرير رقبة من أجل ما قالوا، لأجل هذا القول الباطل الزور ما بيعديش كده عند ربنا سبحانه وتعالى، ليه كفارة، تفعل هذه الكفارة ليكفارة هذا الزور الذي قلته، ها؟ ثم تعود إلى امرأتك. هذا معنى الآية، فتحرير رقبة. وتكلم العلماء في تفسير العود المذكور فقالوا القول الأول أنه العزم على الوطء، وقيل هو الوطء نفسه، وقيل هو أن يمسكها زوجة بعد الظهار مع القدرة على الطلاق، وقيل هو الكفارة، لا يستبيح وطأها إلا بكفارة، وقيل هو تكرير الظهار بلفظه، يعودون إلى الظهار، وهذا كلام باطل وشاذ وغير صحيح. طبعا العود هنا ليس إلى الظهار، إنما العود إلى الإيه؟ إلى الجماع والزوجية الصحيحة. طيب فتحرير رقبة، اللي عايز يرجع تاني وتبقى زوجة ويصلح غلطته يحرر رقبة. ما معنى تحرير رقبة؟ عتق رقبة، عتق رقبة. طب احنا عندنا رقاب ولا ما عندناش رقاب؟ ليست إلا هذه الرقبة، ها؟ فما معنى تحرير رقبة واحنا ما عندناش رقاب؟ دي حاجة كويسة ان احنا ما عندناش عبيد، ولا حاجة وحشة؟ حاجة كويسة، دي حاجة تدل على الذل. انتوا عارفين امتى الأمة يكون فيها رقاب وعبيد؟ لما يكون أمة ليها شوكة وقوة وجهاد وبتأخذ أسارة ويكون ايه؟ ملك يمين. فمن ازاي؟ فهذه علامة قوة، وجود ايه؟ وجود ملك اليمين ووجود العبيد. هي فيه دولة ضعيفة يمكن أن تمتلك هؤلاء العبيد؟ أبدا. عارف ليه؟ لو واحد من العبيد أبق، أبق يعني ايه؟ هرب من سيد وراح لدولة تانية، الدولة الضعيفة ما تعرفش تتكلم ولا نص كلمة، مش كده؟ الدولة القوية تقول لها ايه؟ رجع العبيد اللي عندك. بس تبقى الدولة بقى ما ترجعش العبيد اللي عندها، بتوح تبقى ليلها أسود، صحيح؟ لأنها دولة إيه؟ قوية. فوجود العبيد دليل قوة. إيه ده؟ هو أنت عايز ترجع الناس تاني لمجتمع العبيد؟ لا، ولما يوجد العبيد عندنا أوجد لهم الإسلام أكثر من سبيل إلى التحرر. اللي ظهر من امرأتي رجل ورجل ورجال كتير هيظهروا حلهم انهم يحرروا رقبة. في حاجة تانية بنحرر فيها رقبة اللي هي ايه؟ في القات. ايه تاني بنحرر فيها رقبة؟ ها؟ الجماع في نهار رمضان. ايه تاني؟ تجد احكام كثيرة جدا حلها وكفارتها ايه؟ يبقى الاسلام بيسعى الى تحرير الرقاب. لكن هذا شيء يوجد بقدر بكون بشرع معطل وهو الجهاد في سبيل الله. فلما يوجد الجهاد في سبيل الله يوجد العبيد. الله يبقى الاسلام بيعمل عبيد اهو، يقول لك لا، والاسلام يفتح المصارف ها لتحرير اولئك العبيد، فيحصل عبيد تلقائي، امه قويه ولها فتوحاتها ولها كذا وكذا، فتاخذ هؤلاء من عدوه. طب وبعد كده يكون هذا الاكرام وهذا التحرر من العبوديه. فتحرير رقبه، فهذه وسيله من وسائل التحرير لرقاب العبيد التي اوقعها نظام الحروب في الرق الى اجل ينتهي هذا بمثل هذا الذي هو تكفير الظهار. فتحرير رقبه يعني وجب عليهم ان يعتقوا رقبه. طيب يا ترى رقبه مؤمنه ولا غير مؤمنه؟ هل اشترط هنا رب العزه سبحانه وتعالى ان تكون الرقبه مؤمنه؟ ها؟ لكن في القتل قال فتحرير رقبه مؤمنه. بعض العلماء قال خلاص يبقى يشترط في كفاره القتل ان تكون الرقبه المكفره المحرره مؤمنه ولا يشترط هنا. وبعضهم قال لا، نحمل هذا على ذاك. فهمتوني ازاي؟ فاعتبروها من تفسير القرآن بالقرآن، لا يفسر هذه الآية ويبينها ها آية الايه؟ المائدة. المائدة ولا النساء؟ النساء، آية النساء في تحرير الرقبة عند القتل. فالظاهر من هنا من الآية ان اي رقبة كانت، وبعض العلماء ها وهو قول مالك والشافعي اشترطا ذلك، واشترط أيضا سلامة هذه الرقبة من كل عيب. يبقى كفارة الظهار إيه هي؟ تحرير رقبة من قبل أن يتماس. حرر رقبة قبل أن تمس امرأتك، قربش منها لغاية لما تحرر رقبة. يعني ما تقربش منها، يعني لا تمسها بقى هنا. قيل الجماع وقيل لا، كل شيء الاستمتاع بالجماع، اللمس، النظر إلى الفرج بشهوة، كل هذا. فقالوا التماس هنا الجماع وما يؤول إليه من اللمس والنظر ونحو ذلك، خلاص، أو ما يؤول به إلى الجماع. من قبل أن يتماس ذلكم، أي ذلكم الحكم المذكور، توعظون به يعني تؤمرون به وتزجرون، ذلكم توعظون به يعني هذا الحكم شرعه الله لأجل أن يحصل الوعظ لكم والزجر لكم عن ارتكاب الظهار. يبقى الواحد بعد كده لما يعرف انه لو ظاهر هيقعد يدور على رقبة ويشتري الرقبة ب50,000 ولا 70,000، هو تمنها غالي ها، ويعتقها، لا هلم لساني واحافظ على كلامي وعمري ما اقول لها انت عليا كظهر الام، ها مش هينفع بعد كده يقول ايه اصلا من شيخ يا مقرفة جدا ونرفزتني وكان الموقف كذا كذا. ماشي هي فعلا مقرفة وبتنرفز، نرفزة تكلفك 60,000 جنيه ولا 50,000 جنيه، يقول لك لا خلاص خلاص خلاص خلاص، دي معناها ايه؟ وعظ به، وعظ بايه؟ بهذا الحكم. فمن الناس من لا يزجره الا الروادع، لازم فيه رادع، ولازم تفهم المسألة دي كويسة جدا، كويس جدا في تربيتك لأولادك. ها؟ فيه ولد تقول له انتهى الموضوع، يعني مجرد الكلمة أثرت وأبدا، قد بصله كده بصة يغرق، يغرق في وشه يحمر ويزرق وما يكررش الفعل ده ابدا. وفي واحد لابد له من ايه؟ من رادع وزاجر. والرادع والزاجر كما يختلف باختلاف الاشخاص يختلف باختلاف الجريمه. فهذه جريمه منكر وزور فتحتاج الى رادع. ليه؟ لان اللي وصل للكلام دوت ده مش طبيعي، ده لازم يردع، لازم يوعظ هذه الموعظه الايه البليغه. ذلكم توعظون به، اي ذلكم التغليظ في الكفاره توعظون به، ها؟ فقد وعظ لكم حتى تتركوا الايه الظهار. فالكفاره مذكر، الكفاره واعظ بعدم العوده الى الظهار الذي لا يقوم على حق ولا يقوم على معروف، انما هو منكر من القول وايه وزور. والله بما تعملون خبير. شايفين العقيده يا شباب؟ كل ايه قد سمع الله، الله يسمع تحاوركما، ان الله سميع بصير، الايه اللي قبلها ان الله العفو غفور، الايه دي ان والله بما تعملون خبير. ما معنى خبير؟ يعلم خفايا الامور. عايزين قضيه دي عايزين لها خبير، يعني واحد يعرف الغامض، يعرف المستخبي، مش كده؟ والله بما تعملون خبير، يعني لا يخفى عليه شيء من اعمالكم فهو مجازيكم عليها. الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. وعرفنا أن الرقبة مؤمنة ولا غير مؤمنة؟ مؤمنة على حملها على الآية الأخرى. واعتضد هذا الحكم بحديث معاوية بن الحكم السلمي. تعرفين حديث أين الله؟ لما معاوية صفعها، والنبي صلى الله عليه وسلم شدد عليه في القول، قال اعتقها، فقال أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة. فبعض العلماء استأنس بهذا الحديث وعضد اشتراط أن تكون الرقبة مؤمنة بهذا الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة، الحديث عند مسلم. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. وتلك حدود الله. وللكافرين عذاب أليم. والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. والله بما تعملون خبير، خبير بحقيقة الأمر، خبير بما وقع منكم من الظهار، خبير بنياتكم في هذا الظهار، خبير بمن يمتثل ومن لا يمتثل. فمن لم يجد، يعني لم يجد ايه؟ الرقبة التي يعتقها. ازاي لا يجدها؟ ما عندوش رقبة، ما عندوش عبيد، او ما معهوش المال قيمة العبد. فصيامه يعني فعليه صيام شهرين متتابعين متواليين لا يفطر فيهما. يبقى الكفارة رقم واحد ايه؟ تحرير الرقبة. فمن لم يجد، لكن لو وجد، لو معاه مال يشتري رقبة او عنده رقبة ليس له ان ينتقل الاخر. فمن لم يجد هذه الرقبة فصيام شهرين متتابعين أي متواليين. طب إن أفطر في وسط الشهرين، إذا أفطر في اليوم 57 اسمها يستأنف، يعني يجيب من الأول تاني الشهرين، شهرين إيه؟ متتابعين لا يفطر فيهما. إذا أفطر استأنف إن كان الإفطار لغير عذر. طب وإن كان الإفطار لعذر، مرض، ها ماذا يفعل؟ جه في اليوم 56 ومرض. أنا مصمم على 56 و57 دي، ها ومرض، يعمل إيه؟ اختلف فيه العلماء، ناس قالت لا الله قال متتابعين ولم يستثنى، وناس قالت لا ده المرض بيستثنى في الفريضة اللي هو رمضان، المرض في رمضان ها يقول له خلاص أفطر، فهذا أفطر بأمر شرعي، الشرع يبيح له الفطر بل يلزمه بالفطر، مش كده؟ إذن الأعذار الشرعية اللي تبيح الفطر في فريضة رمضان خلي بالك تجيز له الفطر هنا، وبالتالي لم يكن إفطاره إلا عن عذر شرعي مقبول. فأكثر العلماء أو كثير من العلماء على أنه يتم ولا إيه ولا يستأنف. نعم أي عذر شرعي. نعم، ولهذا قال المصنف رحمه الله وإن كان لعذر من سفر أو مرض، قال سعيد بن المسيب والحسن وعطاء وعمر بن دينار والشعبي والشافعي ومالك إنه يبني ولا يستأنف، وقال أبو حنيفة يستأنف، وهو مروي رواية عن الشافعي أيضا. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس. سؤالك إيه؟ سؤالك بتقول لو سافر متعمدا، ولو واحد سافر متعمدا في رمضان إيه رأيكم؟ يبقى كمان أفطر متعمدا؟ آه طبعا تمام؟ يأتي السفر تلقائي، لكن يتعمد السفر وهذه مكتوبة في كتب الفقه كمن يتعمد السفر للجماع، عايز يجمع ولا يقول لك يقوم يسافر عشان يفطر في رمضان، هذا كالمفطر متعمدا. واضح اخواني؟ المقصود عذر يعني عذر، لا ده هسافر لازم اسافر، واضح؟ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماس، تاني من قبل ايه؟ ان يتماس. وهنا لفتة مهمة جدا، كأنه هذا الكلام موجه لمين؟ لواحد يقول منكرا من القول وزورا، اللي بقى قبل ما تمسه تعتق رقبة، قبل ما تمسه تصوم شهرين، ماشي هصوم شهرين متتابعين قبل ما تمسه، فهذا التأكيد كالتغليظ والتشديد عليه، لأن قوله غليظ، قوله شديد للدرجة دي، للدرجة دي يا جماعة. أمال بقى اللي شغالين كده تبقى حرام عليا وانت حرام عليا، سواء ده طلاق ولا مش طلاق، لكن الكلمة نفسها ايه؟ منكر وزور، وتتكلم في أمور كبيرة. فانتبهوا يا أخواني، أحيانا ضعف النساء وما للرجال من قوة وسلطان وقوامة يجعلهم متجبرين، وهذا في أكثر الرجال. خلي بالك الأصل إن هذه الأحكام الشرعية إن ربنا جعل لك قوامة وجعل الرجال عليهن درجة، بيديك نوع من الإيه؟ من الجبروت، نوع من الاستعلاء. فخلي بالكم الموضوع ده، الرجال ياخدوا بالهم الموضوع ده جدا. إيه هو؟ إن من أسباب الكبر والجبروت عند الرجال استشعاره لضعف المرأة واستشعاره للسلطان الذي أعطاه الله، فبقى لك صار لك سلطان شرعي بالشرع. المؤمن التقي كل ما يجد هذا السلطان من الشر يعلم أن معه إيه؟ تكليف كبير. كل ما تلاقي ربنا بيكرمك كده وبيديك حاجة زيادة عن حد، إداك على النساء درجة، يبقى أعرف أننا فيه تكليف كبير، فيه مسؤولية. خلي بالك مش كده، ها؟ يعني ايه معنى لو كنت امرا احد ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها؟ ها؟ في واحد يروح عامل كده يتنفخ كده، يعني ايه؟ ما تستعجلش حديث النبي. ها؟ لا، ده المفروض تخاف. كل ما تلاقي ربنا سبحانه وتعالى اكرمك بشيء زياده تخاف، اداك مال ما اداهوش للناس تخاف، اداك سلطان ما اداهوش للناس تخاف، فهمني ازاي؟ اداك لون وجاهه لم يعطيها للناس، يبقى اديها تكليف زياده. خلي بالك، فعطاءات الدنيا تكاليف وليست تكريمات. العطاء تكليف وليس تكريما. ما فيش عطاء في الدنيا ده تكريم، لا ده تكليف. واحد يقول لك طب مثلا واحد عمل حاجه كويسه وربنا اكرمه واداله تكليف جديد ليرفعه ان احسن في هذا التكليف. خلاص، ونبلوكم بالشر والخير والخير. فمن لم يستطع، اي لم يستطع ايه؟ ان يصوم شهرين متتابعين، فاطعام 60 مسكينا. قيل لكل مسكين مدان، يعني نصف صاع، يعني الصاع 4 أمداد. وقال الشافعي وغيره لكل مسكين مد واحد. والظاهر من الآية الإطعام حتى يشبعوا مرة واحدة أو يدفع إليهم ما يشبعهم. خلاص، وليس لزاما أن يجمعهم مرة إيه؟ واحدة، لأن من أطعمهم متفرقين أو مجتمعين يسمى قد إيه؟ أطعم المساكين. يبقى ممكن يطعم النهاردة 10 وبكرة 10 وبعد 20 وهكذا. ذلك اللي هو إيه؟ الحكم المذكور، ها؟ لتؤمنوا بالله ورسوله. ذلك واقع وحاصل ومشرع ليه؟ لتؤمنوا بالله ورسوله. رجعنا تاني للعقيدة. لاحظين يا شباب، كلمتين وعقيدة، كلمتين وعقيدة، كلمتين وعقيدة. ده الشيء اللي احنا بنفتقده. وانا بدعو نفس والدعاء وكل انسان هيتكلم بلسان الدعوه والخطاب الدعوي ان يمزج كلامه بالعقيده. فهموا الكلام ده كويس جدا، لاننا عشنا برهه من الزمان وما زلنا فيها نتكلم في الاحكام ولا نتكلم في العقائد الا قليلا. وقد لا نتكلم في كل مسائل العقيده، نتكلم في بعضها دون بعض. لا، لابد أن يمزج كلامنا وأن تمزج دعوتنا، بل يكون هو الأصل الذي تقوم عليه هذه الدعوة، هذا الكلام هو العقيدة. بنتكلم عن زوج وزوجة وأحكام وظهار وجماع ومساس، لكن عقيدة عقيدة عقيدة عقيدة، لأن هو ده اللي بيستقيم به أحوال العباد. ولا تستقيم إلا بالعقيدة، ولا تستقيم إلا بالعقيدة، ولا تستقيم إلا بالعقيدة. مسائل الإيمان. ذلك الحكم ليه؟ لتؤمنوا بالله ورسوله. لتؤمنوا بالله، يعني كان الله سبحانه وتعالى يقول فعلنا ذلك وشرعنا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، لتصدقوا أن الله أمر به وشرع، لتطيعوا الله ورسوله في الأوامر والنواهي، لتقفوا عند حدود الشرع ولا تتعدوها، ولا تعودوا إلى الظهار الذي هو منكر من القول وإيه؟ وزور. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك أي الأحكام المذكورة حدود الله، فلا تجاوزوا حدوده التي حدها لكم، فإنه قد بين لكم أن الظهار معصية وأن كفارته المذكورة توجب العفو والمغفرة. وللكافرين عذاب أليم. إيه اللي جاب الكافرين هنا معايا؟ ايه اللي جاب الكافرين هنا؟ الكلام دلوقتي مع مؤمنين، الكلام مع مؤمنين، خولة مؤمنة وأوس بن الصامت مؤمن، صحابة رضوان الله عليه، مش كده؟ المظاهر لا يزال على الإسلام ولا المظاهر كفر؟ ده لا يزال على الإسلام. امال ايه وللكافرين عذاب أليم دي؟ المسألة دي يا اخواني بتحرك جدا، بتحرك القلب لما تذكر معاصي والنبي صلى الله عليه وسلم يطلق عليها أنها كفر، تحرك القلب، لأن المفروض أن القلب بينفر من الكفر. القلب بينه وبين الكفر ده شنآن عظيم وبغض عظيم، فالمفروض بيسمع كفر بيرتجف كده، كفر يقف عند الحد، سواء كان الكفر المخرج من الملة أو الذي دونه، سواء هذا أو ذاك، كلمة كفر لوحدها تهز. وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. يبقى مين هم الكافرين هنا؟ الذين لا يقفون عند حدود الله. معنى الآية كده ربنا يقول لك هي دي حدودي والكافرين لهم عذاب أليم. يبقى معناها ايه؟ واللي ما بيقيموش حدودي وبيتعدوا حدودي ولا يعملون بما حده الله لعباده لهم عذاب أليم. واضح اخواني؟ ها؟ وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إذن قول الله سبحانه وتعالى ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله بينت أن هذه الكفارات وما فيها من ربط أحوالهم بأمر الله وقضائه هذا مما يتحقق به الإيمان بالله والإيمان برسوله، ويربط الحياة كلها بهذه العقيدة. الحياة الزوجية إن لم ترتبط بالله سبحانه لن تكون حياة سعيدة لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا تجد دائما في آيات الطلاق والرجعة إن ظن أن يقيم حدود الله، إن ظن أن يقيم حدود الله، وتتكرر حدود الله حدود الله حدود الله، لأن بلزوم هذه الحدود يحصل الإيمان بالله ورسوله فتستقيم الحياة. واضح إخواني؟ ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب وللكافرين عذاب أليم. هذا هو حكم الظهار. يبقى حكم الظهار منكر من القول وزور. لا تقولوا ده اسمه كفارة الظهار. ايه حكمه؟ هذا منكر وزور. ايه كفارته؟ واحد تحرير رقبة. فمن لم يجد، فمن لم يستطع. واضح اخواني؟ يبقى تحرير رقبة ثم في عدم الوجدان ها يصوم شهرين متتابعين، وعند عدم الاستطاعة يطعم 60 مسكينا. طيب نكتفي اليوم بهذا القدر. حد عنده سؤال؟ تفضل. لا هي هي عندي أنا بعلم الضعيف إن اللائي واللاتي شيء واحد، دي لجمع الإناث يقال اللائي واللاتي، وكلاهما ورد في القرآن. ولا فيش اللاتي؟ تمام، يبقى موجود اللاتي وموجود اللائي. طيب ندون ولا ما ندونش؟ حطها في المدونة. انا ما بقول لك على قد علمي ان هم حاجه واحده، لكن عند تفريق من كتب اللغه فايتنا به ونحن نقر ان شاء الله تعالى ونعلم الناس. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ان شاء الله تعالى اخواننا اللي كانوا في حمله الصعيد عندنا اجتماع يوم الجمعه بعد صلاه العشاء في مؤسسه البيان امام البحيري فوق مطعم سيفن ديز. خلاص